نعم الشيخ محمد العثيمين. فضيلة الشيخ، نعم. تقول الأخت السائلة بأن زوجها سافر إلى الخارج المملكة، وعند عودته أحضر لها صورة سلسال، وهذه السلسال بها صورة هذا الرجل على الوجهين. تقول هل يجوز أن ألبس مثل هذه السلسال وبه صورة زوجي؟ لا يحل لها أن تلبس حليا فيه صورة، لا صورة إنسان ولا صورة ثعبان ولا صورة أسد، إلا إذا قطعت الرأس. إذا قطعت الرأس فلا حرج، وإلا فهي آثمة. وأظن زوجها إنما فعل ذلك من باب الإكرام لها، ولا أظن أنه يعتقد أن هذا سبب للمودة والمحبة بينهما، لأن هذه عقيدة باطلة. ولكن ويشكر على نيته الطيبة، ولكن عليه أن يزيل الرأس من هذه السلسلة التي أتى بها لزوجته، ولا يحل لها أن تلبس ذلك. جزاكم الله خيرا، وشكرا للأخت السائلة.